على كل هذا من السنن التي يذكرها العلماء من المستحبات في الوضوء، أن الإنسان يجدد الوضوء وإن كان لم يطرأ عليه الحدث، وإن كان طاهرا على وضوء إذا أراد أن يقوم بالصلاة، ولكن يقولون هذا إذا فعل في الوضوء فعلا مستحبا أو واجبا. الفعل المستحب مثل ركعتين في الوضوء كما سبق لنا في الحديث الذي قبل هذا، حديث عقبة بن عامر أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. فهنا يؤخذ من هذا الحديث أن الوضوء له ركعتان، له سنة إذا توضأ الإنسان يسن له أن يصلي، أن يصلي بعد الوضوء. وهذا وهذه من السنن من الصلوات ذات الأسباب التي يذكرها العلماء. فإذا مثلا توضأ فقلع القرآن وأخذ مصحف وجعل يقرأ به لأنه لا يجوز قراءة المصحف إلا لمن كان طاهرا كوضوء أو صلى نفلا أو فرضا أو غير ذلك. مثل هذا هو الذي يسن له أن يجدد الوضوء، أما إذا توضأ فبقي على وضوئه حتى حضرت الصلاة لم يفعل شيئا مما يستحب فعله، لا صلاة ولا قراءة المصحف، فهذا لا يسن له أن يذهب يجدد الوضوء مرة أخرى. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. قوله صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، فهذا يؤكد ما سبق انه لا يتعين على الانسان اذا حضرت الصلاه وهو طاهر ان يذهب يجدد وضوءه. وهذا يفسر قول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، لأنه يكون المعنى على هذا: إذا كنتم محدثين إذا لم تكونوا على طهارة فاغسلوا. وهذا التقدير يبينه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل الصحابة. والمقصود بفتح مكة، وفتح مكة سنة كم؟ سنة 8 من الهجرة في رمضان، إلى في عشر رمضان، إلى بعد ما مضى منه يومين، وفي آخر. وعلى كل الاتفاق أنه كان في رمضان من سنة 8 من الهجرة. وسببه أنه لما كان صلح الحديبية وصلح الحديبية من الحنفية سنة 6 من الهجرة، وصلح الحديبية هو الفتح، لأنه نزل فيه قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت هذه السورة في صلح الحديبية وليس في فتح مكة، فهو الفتح الحقيقي. وذلك أن المشركين ذلوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعنوا لأن يعاهدوا، فلما صار صلح الحديبية وكتب الصلح عن المشركين سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو كان هو النائب عن المشركين في المصاومة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الصلح وكتب فيه من أراد وكانت المدة 10 سنوات يوضع الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات تبدأ. وفي من أراد أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت خزاعة، قبيلة خزاعة دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين هاتين القبيلتين جدا وقتال. بعدما مضى من المدة ما يقرب من 2 سنين اعتدت بنو بكر على خزاعة، وقد دخل من خزاعة كثير منهم الإسلام، أسلم فاعتدوا عليهم وجاءوا إليهم غدرا وقتلوه، وكان منهم من يصلي قتلوا وهو يصلي. فجاء منهم 40 رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصرونه ويخبرونه أن بنو بكر أغاروا عليهم وأعانتهم قريش على ذلك، وأنهم قتلوا منهم الأطفال والنساء والشيوخ، وقتلوهم وهم ركعا وسجدا. عند ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه مسرعا الى ذلك، ثم ندب الناس الى الخروج الى مكه، وسال الله فقال: اللهم عمي علينا، اللهم عمي على قريش اخبارنا حتى لا يشعروا حتى نصلوا. فعم الله جل وعلا أخباره على قريش مع المدة. ومع ذلك فقد احتاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأل عن الطرق التي تؤدي إلى الشام، ما فيها من العرب من الكفار، ما فيها من الموارد، يسأل عنه حتى يكون السامع يظن أنه يذهب إلى تلك الجهة. ثم لما سار إلى المدينة، لما سار خرج من المدينة قاصدا إلى الشمال، فذهب ما يقرب من مرحلة مع طريق تبوك. لما أوغل الطريق رجع آخذا جهة اليمين قاصدا مكة. فلما كان في أثناء الطريق وكان معه حافظ بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى قريش، وفيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاكم بجنود لا قبل لكم بها، وأعطاهم رأة وأعطاها شرطا أن تذهب به إلى قريش. فجاء الوحي من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الله جل وعلا بذلك، فقال للزبير وعلي بن أبي طالب: اذهبا إلى روضة خاص تجدان فيها ضعينة معها كتاب فأتيان به. فذهب على فرسيهما تتعادى به حتى وصل إلى تلك الروضة، فوجد فيها امرأة تجود غنما، فقال لها: الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقال لها: والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن عنك الثياب، والله ما كذبنا ولا كذب، ولا بد أن معك. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصته، يعني أنها قد وضعت الكتاب في شعرها ثم عطفت عليه الشعر وعانت الإخبار. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه أمر بأن يقرأ فإذا فيه ما ذكر فدعا به دعا بحافظ فقال ما حمل. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي يخبر الكفار بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله ما شأنه ما الذي حملك على هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي والله لست بشك من الإسلام ولكني كنت رجلا ملحقا بقريش ومن معك من المهاجرين لهم قبائل تحميهم تحمي أهلهم وتحمي مالهم فأردت أن أتخذ عندهم يدا. عند ذلك قال عمر قوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله وما إنه من أهل بدر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني حافظ كان من أهل بدر من الذين حضروا وقعة بدر. عند ذلك بكى عمر رضي الله عنه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما والمسلمون منهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا في رمضان حتى بلغ قديد. وقديد لا يزال يعرف بهذا الاسم الى اليوم الى اليوم وهو يعرف بهذا الاسم. لما وصل امر الناس ان يفطروا وأفطر صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما تقدم إلى قرب مكة وصار ليلا أمر المسلمين أن يوقدوا النيران فأوقد أكثر من 10,000 نار. وكان أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام ومعه بدي بن ورقة وقد خافت قريش يتجسسان ينظر الأخبار ماذا يحدث. فلما رأوا النيران خافوا وقالوا قال بعضهم لبعض هذه بنو خزاعة أكلتهم الحرب وأوقدت النيران وقال بعضهم لبعض بنو خزاعة أقل من ذلك ليست هذه النيران. بينما هم كذلك وقد يتكلمون وقد أخذ العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبها وذهب لعله يجد أحدا من أهل مكة ينذره حتى يأتوا يأخذوا أمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع صوت أبا سفيان وكان بينه وبينه صداقة فدعا أبا حنظلة قال نعم أبا الفضل أن عرف صوت قال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يقتلنك إن لم تذهب إليه وتسلم. فأخذه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إليه. المقصود أن هذه الواقعة كونه صلوات الله وسلامه عليه صلى 5 صلوات في آخر عمره سنة زمان من الهجرة قد توفي صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا بسنتين. يدل هذا على أن هذا آخر الأمر آخر الأمر. فمعنى هذا أنه ليس متعينا على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة وإنما كما قلنا يستحب له ويكون له بذلك أجر وإذا ترك ذلك فلا ضير عليه ولا إثم عليه. ولو صلى أكثر من 5 صلوات ولو صلى 40 صلاة إذا أمكن ما دام لم ينقض الوضوء يصلي وليس عليه. وإنما الوضوء يجب بالحدث كما سيأتي. فالتيمم يقوم مقام الماء ولو لم يجد الإنسان الماء 10 سنوات التيمم يكون مقام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وقلت لي الغنائم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي امرأة فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى ما يصلون إلا بالبيع والكنائس، ما يصلون بسائر الأرض، ونحن نصلي في كل مكان، الأرض كلها لنا مسجد وكلها لنا طهور، نتطهر بها إذا فقدنا الماء. يضرب الإنسان بيديه التراب ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه فقط بس، وإن شاء يضرب مربتين، يضرب التراب بيديه مفرجة الأصابع ثم يمسح وجهه هكذا، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح يده اليسرى على كفه الأيمن ويده اليمنى على كفه الأيسر. هذا هو صفة التيمم، ويكمل سواء كان عليه جنابة أو أنه في الحدث الأصغر، كله سواء. ولكن إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ وأن يمسه كله. يعني تفوت الوقت قبل أن يصل الماء. إذا كان يفوت الوقت، إذا كان يخرج وقت الصلاة قبل أن تصل الماء فليتيمم وتصلي ولا قال رحمه الله: باب تفريق الوضوء. باب تفريق الوضوء. التفريق معنى أن يغسل عضوا ثم يشتغل بأمر من الأمور ويترك البقية ثم يعود ويغسل البقية. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، وأن هذا يبطل الوضوء، لأنه وهذا يسمى الموالاة. الموالاة بين أعضاء الوضوء يرى أكثر العلماء أنه فرض وأنه لا بد منه. والموالاة هي أن لا يؤخر عضو عن الآخر إلى زمن ما يختلف فيه. اختلف العلماء، اختلف آراؤهم في الزمن، هل هو إلى وقت قصير أو طويل أو إلى أن ينشف العضو أو غير ذلك، فلا ممكن. المهم أن هذا هو التفريق. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يرويه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: ارجع فأحسن وضوءك. هذا الذي أشار إليه بقوله ورؤيا عن ابن الزبير، هذا يسمى معلق، وهو صحيح رواه مسلم صحيح. واما الحديث هذا ففيه ضعف، ولكن اعترض بما في صحيح مسلم وابن ماجه والإمام أحمد وغيره. ومعنى قوله أن رجلا توضأ وبقي قدر الظهر، الظهر يعني كفر اليد، كفر كفر بهذا القدر لم يصبه الماء، أصبح واضح بين أبيض لم يصبه الماء، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فهنا فيه أمر بأن يحسن الوضوء، وإذا كان الوضوء سيء فمعنى ذلك أن صلاته ليست صحيحة، ولهذا أمره، فهذا يدل على الوجوب. ودلالته على عدم التفريط أنه أمره بأن يحسن الوضوء، وإحسان الوضوء أن يبتدئ به من جديد، وهذا محتمل. ولهذا العلماء اختلفوا من هم من استدل به كما استدل أبو داود على أن هذا يستأنف إذا مثلا ترك موضعا لم يصبه الماء من أعضائه التي هي أعضاء الفرج، وأعضاء الفرج ستة، أعضاء الفرج فرض الوضوء ستة، ستة أعضاء: الوجه واليدين والرجلين. كم هذه؟ هذه خمسة، بقي واحد نصف الرأس، نصف الرأس هذه أعضاء الوضوء، وليس من أعضاء الوضوء الفرج، هذا ليس منه كما يتوهمه كثير من الناس، ولكن يجب على الإنسان أن يستجمر أو يستنجي قبل الوضوء، يجب عليه أن يستجمر بالحجارة أو بالورق أو بما يزيل الخارج يزيل أثره، أو بالماء يستنجي بالماء. أما الوضوء فمبدأه أول عضو فيه الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق من الوجه، ثم اليدين، ثم المسح على الرأس، ثم الرجلين غسل. فإذا ترك الإنسان عضوا أو بعض عضو أو بقعة من العضو لم يصبها الماء حتى مضى وقته، ماذا يصنع؟ هل يجزئه الوضوء؟ الجواب أنه لا يجزئ كما في هذا الحديث. وكيف يصنع؟ هل يذهب ويغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء ثم يرجع ويصلي، أو يبدأ الوضوء من جديد ويستحدث؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وكل قائل منهم استدل بهذا الحديث. الذين قالوا إنه يذهب ويغسل الموضع الذي لم يصبه الماء يدل عليه قوله فأحسن وضوء، لأن إحسانه أن يغسل ذلك الموضع الذي لم يصبه، والفريق الآخر يمنع هذا ويقول ليس هذا هو الإحسان، وإنما الإحسان أن يبتدئ بالوضوء من جديد. النووي رحمه الله يقول في شرحه لمسلم إن هذا القول باطل، والحقيقة أنه ليس باطلا بل هذا هو الظاهر، وإن كان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه ليس واجبا الترتيب، الموالاة، الترتيب واجب ولكن الموالاة ليست واجبة عنده، وإنما هي واجبة عند الإمام أبي حنيفة، وكذلك عند أحمد وعند طوائف من العلماء أنها واجبة. وسبق أن قلنا مرارا إن المسلم إذا جاء مثلا مسألة فيها خلاف مثل هذه منهم من يقول يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد، ومنهم من يقول يكفيه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، فما هو الأحوط؟ ما هو الأحوط؟ الأحوط أن يتوضأ من جديد، لأنه إذا توضأ من جديد احتاط لدينه وخرج من اختلاف أصلا. ما فيها أحد من العلماء يقول إن وضوءه غير صحيح إذا فعل هذا، بخلاف ما لو اقتصر على غسل المكان الذي لم يصبه الماء، فإن طوائف من العلماء يقولون وضوءك باطل وصلاتك باطل. فأيهما أولى بالمسلم؟ أن يأخذ الشيء الذي فيه احتمال ويصبح في شك من أمره وتردد، أو أنه يزيل الشك نهائيا ويخرج من الخلاف؟ هذا هو الأول في كل مسألة فيها خلاف، أن الإنسان يحتاط لدينه. وهذا فعل العاقل الحقيقة، العقل يدعو لها، لأنك مثلا لو أردت أن تذهب إلى مكة وكان هناك طريقا أحدهما مسلوكا عامرا آمنا والآخر مخوف فيه خوف فيه قطع طريق فيه من قد يأخذك ويأخذ متاع، أيهما الذي يسلكه العاقل؟ لا بد أن يسلك الطريق الآمن، لا بد، هذا مثله كمان. وإذا كان منهم من يقول صلاتك باطلة وضوءك باطل، لماذا لا أأتي بالوضوء كاملا ثم استريح؟ وهذا في كل مسألة من مسائل الخلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ اترك الشيء الذي ترتاب منه وتخافه، اترك إلى أمر لا تخافه ولا ترتاب، هذا معناه، وهو يدل على هذه القاعدة. فهذا الحديث من ما قلنا يحتمل أنه يقتصر على غسل المكان الذي لم يصبه الماء، ويحتمل أنه يعيد الوضوء من جديد. والظاهر من قوله فأحسن وضوءك أنه يدل على أنه يبتدئ الوضوء من جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقول لو أراد منه اقتصار على هذا الموضع لقد اذهب واغسل هذا الموضع، اذهب واغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء، ولكنه قال أحسن وضوءك، فإحسان الوضوء أن يبتدي منه جديد، عكس ما قال النووي رحمه الله. النووي وإن كان من العلماء الكبار ومن الأئمة الذين له مرع ولهم في الحقيقة عناية بالعلم، غلب عليه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بخير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ومع ذلك فالحديث الذي قبل هذا يدل على هذا، ولكن أكثر العلماء على هذا، أن الإنسان إذا ترك من أعضاء الوضوء موضع لم يصبه الماء سواء ناسيا أو جاهلا أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي هذا والذي قبله وجوب الإنكار والإنكار، وأن الإنكار يكون بالرفق وبالعلم في التعليم، وفيه وجوب تعليم الجاهل، وجوب تعليم الجاهل. وإذا كان إذا رأى إنسانا يتوضأ وهو لا يحسن الوضوء أو يصلي وهو لا يحسن الصلاة يجب أن يعلم، قال أمر كذا وكذا، لأن هذا الرجل الذي جاء يتوضأ وجاء يصلي جاء يريد ما عند الله مجتهد، ما يتركه الإنسان بالمال ولا لا، ينبغي له أن يعلمه، ولكن التعليم بالرفق والنصح ليس بالعنف وليس بالبذاءة، لا، يعلمه تعليما بينا رقيقا بدين الشفقة، لأن المسلم أخو المسلم، يحب له ما يحب لنفسه. وإنكار المنكر حكمة فيها، والأمر الباعث له أمور، أحدها براءة ذمة الإنسان، لأن من رأى منكرا فلم ينكر يسأله الله جل وعلا عنه يوم القيامة، لماذا؟ لماذا رأيت كذا وكذا فلم تغير؟ ماذا يقول؟ يقول يا ربي شفت الناس ولم أخاطب، يقول بعض الناس هكذا يا ربي شفت الناس، فيقول الله جل وعلا له أليس خوفك إياي أولى؟ هل الإنسان يخاف الناس ولا يخاف الله؟ يجب أن يخاف الله أولى، إياي أحق أن تخاف، أحق أن تخاف، هكذا يقول له جل وعلا أحق أن تخاف. الثاني أن المسلم لا يتحلى بالإسلام إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكون مسلما صحيحا حقا حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فهو ينصح له يرشده. الأمر الثالث الخروج من التبعة، لأنه يوم القيامة سوف يتعلق به، سوف يتعلق به ويقول يا رب سل هذا، سل هذا عن حقي، فيقول له يا رب والله ما ظلمته لا بمال ولا عرض، فيقول صدق ولكنه رآني على منكر فلم يغيره لم ينهني عنه، هكذا يأتي يوم القيامة. كما موقف الإنسان إذا كان هكذا. ومع هذا تغيير المنكر له درجات، ثلاث درجات، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف. إذا كان الإنسان تغيير المنكر باليد لكن الإنسان يستطيع ذلك لزمه، ومعناه أن يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية، يمنع ينتقه ويحول بينه وبين ذلك. فإن لم يستطع هذا يصبح الأمر معلق بولاة الأمور، يبقى الأمر الثاني وهو التغيير في اللسان، لأن يقول هذا منكر اتق الله لا تفعل هذا منكر، وهذا غالبا أن الإنسان يستطيع، غالبا أنه يستطيع. فإن لم يستطع هذا وخاف أنه إذا غير ذا أنه مثلا يسجن أو يؤخذ ماله أو يؤذى في ماله أو في ولده أو في أهله، ينتقل الأمر إلى الأمر الأخير الثالث، وهو الذي لا يسمح بحلف له، وهو التغيير بالقلب، أن يبغض هذا المنكر ويكرهه بقلبه ويتبرأ منه ولا يوافق. فالذي لا يكون هذا عنده معناه ليس عنده إيمان، ولهذا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال رحمه الله باب إذا شك في الحدث، باب إذا شك في الحدث، الشك في اللغة التردد بين الشكين، هل هذا هو الواقع أو غيره، ولكنه عند الدخول يجعلونه قسمان، إذا كان التردد متساوي الطرفين فهذا يسمونه شك، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح شك والمرجوح وهم. وهنا المقصود به أن يتردد بين أمرين، هل هو على وضوء أو أنه ليس على وضوء، ماذا يصنع؟ والحدث هو الجديد، وقال هذا حدث يعني جاء جديدا، ولكن المقصود هنا بالحدث هو ما يخرج من السبيلين أو الخارج الفاحش الكبير من بقية البدن، كالقيح الدم الذي يخرج من البدن وما أشبه ذلك، كما سيأتي إن كان هذا فيه خلاف بين العلماء. أما الخارج من السبيلين فلا خلاف فيه بالإجماع، فهذا المقصود بالحدث. فماذا يصنع إذا شك؟ لا بد أن يتقدم حالته هذه الشك، فإن كان قبل هذا قد تيقن بأنه قد توضأ وشك هل أحدث بعد الوضوء أو لم يحدث، فالأصل أنه على وضوء، الأصل أنه طاهر، لأن الشك لا يزيل اليقين، هذا هو الأصل. ويدخل في هذا ما سبق مسألة الاحتياط، يدخل فيه ما سبق، وعند الإمام مالك رحمه الله أن هذا إذا وقع قبل دخول الإنسان في الصلاة أنه يذهب يتوقف، أما إذا كان في الصلاة فلا يتوقف، يمضي في الصلاة ولا يزال. وإذا كان قد تيقن قبل هذا أنه على حدث وشك هل تطهر أو لا، فيجب عليه أن يتطهر بالإجماع، لا يرتكب إلى هذا الشيء. وهذه مسألة مضطردة في جميع الأحكام، إذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، فالأصل أنه لم يطلقها، لا يرتكب. وهكذا في كل مسألة ينظر إلى ما قبل حالته التي هو عليه، فإن كان قبل هذه الحالة متيقنا شيئا فهذا هو الأصل، وضد اليقين الشك لا يلتفت إليه وإنما يبني على الأصل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يستمع صوتا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إليه الرجل يكون في الصلاة وفي أثناء الصلاة فيخيل إليه أنه خرج منه شيء، يعني أنه خرج من جبنه شيء ريح، فقال لا ينفتن، يعني لا يترك صلاته حتى يجد ريحا أو يسمع صوت، يعني حتى يتوفى، لأن وجود الريح وسمع الصوت هذا يقين، لأن الشيطان قد يأتي إلى الإنسان فيخيل إليه ليفسد صلاته، نفس الصلاة فلا يلتفت إلى هذا. ولهذا قال إن هذا شاهدات لا بد من شهوده، لذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي الشيطان فينفخ وقد مثلا يحرك شيء حتى يفسد عليه الصلاة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلها فقال لا ينبتي حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وليس هذا بلازم لأن الإنسان قد يكون ليس عنده شم ويكون مثلا أصبح لا يسمع، ولكن المعنى حتى يتيقن، المعنى حتى يتيقن. إذا شك في الطهارة لا يلتفت إلى هذا الشك حتى يجد يقينا، فإن وجد اليقين ولو لم يسمع الصوت ولو لم يجد الريح وجب عليه أن يذهب ويتوضأ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة ووجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن. قال رحمه الله باب الوضوء من القبلة. باب الوضوء من القبلة يعني قبلة الزوجة، هل يجب على الإنسان إذا قبل زوجته أن يتوضأ إذا كان سبق له وضوء ثم قبلها بعد الوضوء؟ وهل إذا مس المرأة انتقض وضوءه؟ ومعنى المس أن تلاقي بشرته بشرته بدون حائل، أما إذا كان هناك حائل فإنه لا يلتقي وضوءه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة مذاهب، منهم من يقول لا يضر ذلك، لا يضر ذلك إذا قبلها أو مسها ولم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقض، في دليل ما سيأتي دليل الحديث. ومنهم من يقول يجب عليه الوضوء بكل حال، ومنهم من يفصل كما سيأتي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود وهو مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا. قال أبو داود مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة، وكان يبنى أبا أسماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت، فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. وليس أيضا هذا مختلف، لأن هذا عروة ليس هو عروة إنما هو عروة البارد، وهذا لم يرضى عائشة فهو أيضا مرسل. قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين الحديث، لأنه جاء من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم صلى وكان صحيح، لهذا صار الصحيح المذهب الثالث الذي هو إذا كان مس المرأة بشهوة التي هي مظنة مسيرة حركة التي قد مثلا يخرج بحدث فإنها تنقض الوضوء، وإن كان مسها بدون شهوة مما يطوف مثلا يمسل يده يتوأى أو وقعت عليها أو أشبه ذلك يذهب يتوضأ ففي مشقة فيه خلفة، أو مثلا أمسك يد زوجته بالطواف أو بغير ذلك وهو جاي المسجد ينتقم وضوءه، فهذا الذي تدل عليه الأدلة وتتفق أنه مثل ما قال الإمام أحمد وغيره إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه وإلا لا، إذا لم يكن بشهوة لا ينتقض. قال رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر. نعم، وهذه مسألة خلافية أيضا، هل الإنسان إذا مس فرجة ينتقض وضوءه فيجب عليه أن يعيد الوضوء أو أنه لا ينتقض؟ جاء فيه حديثان لهذا وهذا وسيأتي الكلام على ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمس المقصود به باليد، واليد التي يطلق عليها المس من الكوع إلى أطراف الأصابع، والكوع ليس هو المرفق، الكوع هو هذا، هذا الكوع، هذا الكوع إذا قيل الكوع فهو هذا كوع اليد. إذا مس ذكره بشيء من هذا الكف أو بباطن الكف أو بالإصبع بالأصابع فهذا الذي يجب عليه أن يتوضأ، أما كان بالذراع أو بالرجل أو ما أشبه ذلك فهذا لا يؤثر لأنه لا يسمى مس، وما يسمى مس باليد، المس يكون باليد، واليد إذا أطلقت هذه، ولما قال الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطعت اليد من أين؟ قطعت من الكوع، من الكوع، ولا تقطع من المرفق كما تقوله الخوارج، والخوارج قوم لا يفهمون ولا يفقهون، إن كانوا يدعون أنهم يأخذون بالكتاب كتاب الله، فالمقصود أن هذه اليد باللغة، فإذا أطلقت وقع عليها ذلك، ولهذا نظائر الشرع. فلما جاء مثل ما سبق لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثة، صارت اليدان هما الكف نطرف الصابع إلى الكوع بالاتفاق إنهما هذا المقصود، وليس اليد تذهب إلى الذراع أو إلى الكف كما يتوهم يتوهم. فهذا فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مس ذكره بعدما توضأ أنه ينتقض وضوءه فيجب عليه أن يعيد الوضوء، ولهذا عد ذلك من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء، وسواء كان المس عن قصد أو عن غير قصد، إذا وقعت يده بدون أن يقصد على ذكره أو على حلقة جبره فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الوضوء، وسواء كان رجلا أو امرأة، المرأة نفسه، ولكن اختلف في مس ذكر الغير، كأن مثلا يعالجه هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه ينقض أيضا، وأن هذا مطلق سواء ذكر نفسه أو غيره، لا مس فرج إنسان إلا أن يكون صغيرا، يكون صغير في طفل، فهذا فيه خلاف ظاهر الكلام. قال: باب الرخصة في ذلك. الرخصة في كون الإنسان لا يتوضأ، سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه: إنه بضعة منه، بضعة، والبضعة القطعة، القطعة من الإنسان، فأنت إذا لمست يدك أو لمست رأسك أو لمست أي موضع من بدنك لا ينتقل وضوءك، فكذلك الذكر إذا لمسه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه. وهذا يدل على عدم الوضوء، ولكن هذا الحديث فيه كلام، والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال بنسخ له أنه منسوخ، ومنهم من قال هذا الذي نسخ الثاني، فلهذا صارت هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، والأمر يعود إلى النظر في الثبوت، ثبوت هذا أو ثبوت الذي قبله، والذي قبله حديث مشهور. سند هذا الشيء، سند. لا، ربط الكلام ما يؤثر، ما يؤثر، المقصود أن ينسخه بدون حائل. قال أبو داود رواه. وهذا حمل عليه، هذا الحديث حمل على أنه يمسه من وراء الثوب، هكذا قال الذين يقولون بالنقل إن هذا